اللي عنده أزمة، مش كده اللي بيقوله أزمة في صدره يشكر نعمة ربنا على ليه على الهوى. اللي بيتحبس في مكان ضلمة يقول اللهم لك الحمد على الشمس والقمر وعلى الليل والنهار. أما قبل كده فإيه الناس تصحى الصبح حرانة زهقانة عايزة تغير الواقع اللي هي عشان الليل يخلوه نهار بالنور اللي بيعملوه، والنهار يخلوه ليل لما يضلموا على نفسهم عشان يعرفوا يناموا بالنهار، وأنواع ده هم تليهم عمالين يغيروا فوقه خلاص. لكن هو عامة الخلق لا يشكرون الله عز وجل على النعم المترادفة عليهم في كل لحظة، وإنما يدركون ذلك لما يجي البحر اللي قاعد في مكانه ده مين النهاردة شكر ربنا عليه؟ مش البحر قاعد جنبينا ايه؟ مش كان يقدر، مش كان ربنا قادر يطلعه علينا زي ما السونامي حصل؟ ساعة ما السونامي حصل الناس ايه كانوا قاعدين يلعبوا بصوا لقوا البحر ايه جاي لهم طلع عليهم غرق نص مليون بني ادم في عدة لحظات. الارض السكتة دي الارض اللي ما تتهزش الناس تعرف قيمتها امتى، نيمة نعمة ربنا عليها لما يتهز لما يحصل زلزال والدنيا تهد فوق دماغهم والبراكين الساكنة. الناس ساعة ما يحصل البركان يعرفوا ان نعمة ربنا ان باطن الارض الملتهب الرهيب ده هو سبحانه وتعالى جعله مكتوم جوه. الشهب يعني سابحة في الفضاء يمكن ان تنزل على الارض تدمرها تدميرا، لما ينزل شهاب ويدمر حاجة يقولوا اه اللهم لك الحمد في حاجات كثيرة جدا نعم ربنا. فعشان كده بنقول ان ايه ان ان ان ان السؤال بتاع هل امد الموجودات كلها ده التفاوت. انا رجعنا اقول ان التفاوت في الحقيقه التفاوت معناه ان خلق الله لامور فيها عيب ونقص بالنسبه لغيرها خير، ولذلك ما مش غلط ان احنا نقول مثلا ده به عيب خلقي، نقصد عيب بالنسبه الى الايه الى غيره لا الى الخالق سبحانه وتعالى. هذا لا يعيب الخالق. وذلك بيقول العلماء بيتكلموا مثلا في العيوب التي يرد بها في النكاح التي يفسخ بها النكاح سموها ايه عيوب، مش كده؟ وهي خلق من خلق الله، عيب بالنسبة لغيره وليس عيبا بالنسبة إلى أن الله عز وجل يعاب على ذلك، بل يحمد على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم كمان لغير. نعم يقول فإن اعتاص ذلك عليك ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يا ريت كن تجاوزنا الصفحة دي والصفحتين اللي ثلاثة اللي بعدها اللي مش راضيين يخلصوا، بس إن شاء الله فيها فوائد برضو. لا احنا بنقول اللطف والأصلح بالنسبة للمجموع ولا بالنسبة للزوات الشخص أهل الشر والكفر؟ الجواب كده إن ربنا فعل اللطف بخلقه جميعا للمجموع ولكن والأصلح لهم كما أصلحها كلية، لكن بالنسبة لإبليس كان الأصلح لأنه ما اتخلقش. عارفين القصة بتاعت اللي هو إن الأشعري رجع عن العقيدة المعتزلة عشان المسألة دي، قال له ثلاث إخوة، قال الشيخ الجبائي ثلاث إخوة، واحد مات صغير، واحد مات ودخل الجنة في أعلى المنازل، واحد مات كافر ودخل النار. فقال له هيكونوا فين في الآخرة؟ قال له أعلاهم منزلة ليه؟ اللي آمن ودخل الجنة. فيقوم قال له طيب عشان مسألة ان هو ربنا فعل اللطف والاصلح بالعباد كلهم ده كلام المعتزلة، فقال له طب الولد اللي هو مات ايه صغير وما وصلش لدرجة اخوه، فيقول له يقوم له ان يقول لله يا رب لما لم تجعل عمري طويلا بدل ما يموت صغير، وان هو عشان ان الموت والحياة مش بيد البشر، هم عندهم ان الافعال البشر يخلقونها ان البشر هم اللي بيعمل كل حاجة، فبيقول ان لما لم تتركني اعيش حتى اكبر واعمل مثل ما عمل اخي علشان ايه ابلغ المنازل دي. قال له ربنا يجيبه بانه لو انا فعلت بك الاصلح انك تموت ايه صغير، لاني اعلم ان انت لو كبرت كنت هتبقى ايه كافر. قال له فهذا الثالث في قعر الجحيم ينادي يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا اكبر وايه وخش النار، ما كان احسن لهم ان وبل اولى بدل ما يقول له تمتني صغيرا يقول له يا رب ليه ما خلقتنيش اصلا، ليه خلقتني شجره خلقتني زلطه حجر كان احسن له فعلا بدل ما كان يكفر بالله والعياذ بالله كان يبقى بهيمه احسن، ولكن ربنا خلقه انسان شرير. فعشان كده نقول الجواب على قضيه اللطف والاصلح ان ربنا فعل الاصلح للعباد من جهه الايه الجملة، ان الكافر ده في نعم على ناس تانية من وراه زي ما قلنا خيره لغيره